أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وولينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن المنافقون بشهادة الله تبارك وتعالى تلفظوا بكلمة الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فاتتنا هذه للعجلة. هموا بماذا؟ ما هذا الذي هموا به ولم ينالوا؟ هذا الهم والعياذ بالله أيها الإخوة تفسره الأحاديث الصحاح، كالحديث الذي أخرجه مسلم بسنده عن قيس بن عباد، وذكرنا أعتقد قبل أكثر من سنة في دروس الصحابة وتعريف الصحبة والخلاف حول هذه المسائل الشائكة. وباختصار، هم جماعة من المنافقين والعياذ بالله من أصحاب رسول الله، من المنافقين أرادوا أن يقحموه صلى الله عليه وآله وأصحابه في عقبة تبوك. هناك عقبة، ليست عقبة منى التي كانت عندها البيعة، لا، وإنما عقبة تبوك. القصة باختصار أيها الإخوة كالتالي: قيس ابن عباد، ليس ابن عباد، عباد رضوان الله عليه، يسأل عمارا ابن ياسر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول له: يا أبا اليقظان، وبها كان يكنى، يا أبا اليقظان، يعني يا عمار، يا عمار ابن ياسر، هذا الذي صنعتموه لعلي أكان رأيا رأيتموه أم عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أي من دون الناس؟ ما معنى هذا الذي صنعتموه لعلي؟ أي الحرب مع علي والتحزب لعلي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، حاربتم في جانبه، حاربتم مسلمين آخرين، هل هذا كان عن رأي منكم أم هو عهد من رسول الله إليكم؟ فقال: لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شيئا دون الكافة. لا، ما في عهد خاص، غير صحيح. ولكني سمعت حذيفة، أي ابن اليمان، أمين سر رسول الله على المنافقين والعياذ بالله، بالذات كان أمينا على هؤلاء، انتبهوا، يعني حذيفة لا يعرف كل أسماء المنافقين أو أسماء كل المنافقين، كما أن رسول الله لم يكن يعرف كل المنافقين، لم يكن يعرف ولكن هؤلاء بالذات في قصة وهموا بما لم ينالوا، في قصة عقبة تبوك، هم هؤلاء كشف الله عن أسمائهم لرسول الله، والنبي ائتمن على هذا السر حذيفة ابن اليمن. هذه القصة، وهذه قصة ائتمان حذيفة على المنافقين، على هؤلاء بالذات، لعنة الله تعالى عليهم. قال: ولكن سمعت حذيفة يقول: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أصحابي، في رواية إن في أصحابي، في رواية في أمتي، وإن في أمتي 12 منافقا. إذا قلنا إن في، معنى بكون 2، 10 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. هؤلاء من أصحاب رسول الله. النبي قال إن من أصحابي، أو إن في أصحابي أيها الإخوة، لكن أصحاب منافقون، ليس كل صاحب صاحبا، ليس كل صاحب صادقا، لمن يعممون في تعريف الصحابي، لا، هؤلاء أصحابهم منافقون بنص رسول الله. يمكن أن يعود من أراد الحديث في أواخر، يعني في الكتاب أيها الإخوة، الرابع قبل الأخير، يعني رقم 50 من صحيح مسلم في كتاب صفات المنافقين وأيه وأحكامهم. هذا الحديث موجود، نعم، بهكذا بهذا النص. قال: ولا يريحون ريحة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة. روى مسلم أيضا رواية أخرى أيضا عن حذيفة في نفس الكتاب تلي هذه الرواية: سراج من نار يخرج بين أكتافهم فينجم من صدورهم. وأربعة لم أحفظ، يقول إيه عمار، أربعة لم أحفظ. كما روى مسلم أيها الإخوة عن أبي الطفيل، وأبو الطفيل صحابي عامر ابن واثلة، وهو آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا بالاتفاق، آخر صحابي مات أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضوان الله عليه. فهكذا يروي مسلم عن أبي الطفيل قال: كان بين حذيفة وبين واحد من أهل العقبة، وهذا عجيب، والعلماء لم يتوسعوا في شرح هذه الأحاديث، لا أدري لماذا، يشرحون سطرين ثم يمشون، لأن الأحاديث حساسة جدا جدا وخطيرة. نعم، النووي سطرين ويمشي وهكذا، الأبي السنوسي ثلاث أسطر ويمضي، لماذا؟ مسألة خطيرة، والأحاديث صحاح، مسلم أورد منها الثلاثة على الولي على التوالي أيها الإخوة. فهذا الرجل يعني ظاهر الحديث يفهم أنه كان معروفا أنه من هؤلاء الجملة، أنه من هؤلاء الجملة، لا ندري كيف عرفوه. طيب، رجل يقول الإمام النووي: ليست عقبة منى المشهورة التي كانت عندها بيعة الأنصار، وإنما عقبة تبوك، معروف هذا، أي عقبة أخرى، رجل من أصحاب العقبة من المنافقين والعياذ بالله منهم، كان بينه وبين أي حذيفة كلام كالذي يكون بين الناس، يعني مشادة وسجال. فقال لحذيفة: أنشدك بالله، كم عدة أصحاب العقبة؟ تحكوا عن أصحاب العقبة والنبي قال مش حيخشوا الجنة كذا، كم هم؟ بده شو حاله هو؟ فقال حذيفة: كنا نخبر أنهم 14، في هذه الرواية لم يذكر 12، قال 14. هذا التصرف قطع من الرواة، تصرف هذا إيه؟ من الرواة قطع، هو يعرف كم كانت عدتهم، بس هذا إيه؟ وهم من الرواة يدخل. كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فالقوم 15. قال: ما بنعرف، أنت بتشك، أنت بتعرف حالك، كنت معهم غادي، أنت عارف القصة كلها شيء، تسألني وتنشدني بالله. قال: فإن كنت منهم فالقوم 15. ثم قال: نعم، 12 منهم لا يدخلون الجنة، لعنهم رسول الله، وأشهد بالله أنهم حرب لله ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حرب على الإسلام، حرب على الله ورسوله والعياذ بالله في الأمة. انتبهوا، هذه الأحاديث خطيرة جدا، لا أحب أن أشوش عليكم ولا على حتى أنفسنا، ولكن ما علاقة أن يساق هذا الحديث في جواب يطرح على أبي اليخضان عمار ابن ياسر، يقال له: أنت حاربت مع الإمام علي، حاربت ضد جند أهل الشام، يعني تعرفون القصة، هل هذا عهد من رسول الله أو رأي؟ فيسوق هذه الأحاديث، ما العلاقة؟ هل كان عمار أيضا يعرف من حذيفة؟ هل ائتمنه حذيفة؟ حذيفة كان يأتمن أحيانا بعض الناس، يخبر بعض الأسماء، شيء عجيب. ولذلك العلماء يمضون بسرعة عند هذه الأحاديث، الحمد لله أنها موجودة لتتفتح البصائر، كل إنسان يفتح عينيه جيدا أيها الإخوة. حديث خطير جدا. قال: حرب لله ورسوله في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وثلاث عذر، يبدو أن الرسول عذر ثلاثة منهم، قالوا: ما سمعنا بنداء رسول الله. إيش القصة؟ إيش القصة كلها؟ قصة باختصار: النبي كان في حرة، يعني أرض أيها الإخوة سوداء أو ذات حجارة سود، بركانية كما يقال، أرض بركانية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء قليل، إن الماء ما في ماء كثير، فلا يسبقني أحد، أنا سأمضي الأمام، سأمضي وحدي مفردا، ولا يسبقني أحد. فمضى ومعه حذيفة، فعلى جبلا صلى الله عليه وسلم، وهذا إيه؟ بعد المغرب في الليل في الظلام، فعلى جبلا، فإذا بهؤلاء والعياذ بالله الاثني عشر أو الأربعة عشر أو الخمسة عشر مع هذا السائل إن كان منهم، فرأهم النبي فغضب فلعنهم، عرف، وجاءوا عليه بخيلهم، أرادوا أن يقحموه، كان هو وحده، ليقع من فوق الجبل، فجهجه بهم النبي وأمر حذيفة أن يجهجه بهم، وكانوا ملثمين. أدركهم حذيفة رأهم ملثمين ثم مضوا ولم يستطع أني يعني أن يقع على واحد منهم. سأله الرسول قال رسول الله ملثمون لم أرى. جاء الوحي وأخبر الرسول بأسمائهم. هذا إيه؟ هذا منصرفه أو مرجعه من تبوك في السنة التاسعة، يعني بعد إيه فتح مكة، عشان نعرف تسلسل التاريخ إيش اللي صار في هذه الأمة. هذا هو. فالنبي لعنهم وقال هذه القول العجيبة الفظيعة، إن إيه في أصحابي أو من أصحابي أو من أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، والعياذ بالله منهم. هؤلاء نزل فيهم قول الحق سبحانه وتعالى وهموا بما لم ينالوا، عصمه الله منهم، عصمه الله إيه؟ أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل رسول الله وهو عائد إيه؟ من تبوك. هذا أي قال سبحانه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شيء غير يعني ذنب الرسول عندهم وجريرة الرسول لديهم أيها الإخوة أو عندهم، ما هي؟ أنه أغناهم وأنه أعطاهم وأنه سمح لهم وصفح عنهم ووسع لهم، هذا ذنبه. وصدق أبو الطيب حين قال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. هذا هو، هناك والعياذ بالله نحائز وطبائع من الناس مركبة على هذه الطريقة الشائهة، على هذه الطريقة الشائهة، لا تستجيب المعروف أيها الإخوة بشيء من جنسي، وإنما تستجيب له إيه؟ بشيء نكر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا في الدنيا والآخرة. الذين يلمزون، الآن نكمل، الذين يلمزون المتطوعين أي المتطوعين، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين هذه الواو عطف أيها الإخوة، والذين في محل ماذا؟ مفعول به أيضا، صحيح؟ طبعا، يعني يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا إيه؟ إلا جهدهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال الحبر البحر رضوان الله تعالى عنهما ابن عباس قال جاء عبد الرحمن ابن عوف متى؟ ليجهز العسرة، ليجهز إيه؟ العسرة. طبعا الذي جهزها بدرجة أولى هو عثمان ابن عفان، والنبي قال ما على ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاء ذي النورين ما فعل بعدها أبدا، انتهى خلاص، أوجب سيدنا عثمان أوجب بهذه الفعلة، جهز الجيش كله. وجاء أيضا إيه عبد الرحمن ابن عوف أيها الإخوة بأربعين أوقية من الذهب، ثروة طائلة مجدية، بأربعين أوقية وضعها بين يدي رسول الله ليجهز بها الغزاة. وجاء أنصاري فقير أيها الإخوة معدم بصاع من تمر، صاع المسكين من تمر، والمنافقون إيه جلاس يعني جلوس، فجعلوا يقولون والعياذ بالله، انتبهوا بعض الناس فيهم شبه من هؤلاء، لازم كل واحد يعير نفسه، في ناس هكذا لا يعجبهم العجب كما يقال، فقالوا والله ما جاء بها ابن عوف إلا رياء، وبيحلفوا كأنهم عرفوا الله مرة من الدهر، والله ما جاء بها ابن عوف إلا رياء، وإن الله ورسوله لغنيان عن صدقتي هذا. وهجى إبلي صاع تمر، مش عجبهم، الأعطى كثير والأعطى قليل، مش خلصين معاكو، إيش نعمل إيش نعمل؟ ويخبطون أيديهم، نخبط أيدينا كما يخبط المنافقون، اخبط يدك خلاص يرضون. طبعا هم يرون في صدقة هؤلاء المتطوعين تحديا بل فضحا، لماذا؟ لكزازتهم وبخلهم ومنعهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، لذلك يكرهونهم، يكرهون من أعطى كثيرا، يكرهون من أعطى قليلا، لعنة الله تعالى على هؤلاء المنافقين. فيسخرون منهم سخر الله منهم، طبعا كما اعتدنا هذا يسمى إيه؟ المشاكلة، وسخرية الله تختلف عن سخرية البشر، مشاكلة لفظية. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طبعا 70 كما إيه؟ تعلمون في لغة العرب أيها الإخوة إنما تساق ويؤتى بها للتكثير، يقال 70 و70,000 كل هذا إيه؟ للتكثير، كل هذا للتكثير. طبعا حين توفي رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، مش غلط أن يلعن هذا الملعون الكافر لأنه مات كافرا لعنة الله عليه، النجس، أتى ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعرني قميصك، طلب الرسول لا قميصه حتى أكفن به أبي. سبحان الله، عاطفة إيش؟ البنوة تجاه الأبوة، الأبوة المنافقة، لكن خلص أبوه هذا سبحان الله شيء عجيب، والنبي يستوعب هذه الأشياء. لم يطعن في إيمان إيش ابني الصاحب الجليل المجاهد الذي استأذن الرسول قبل أن يقتله هو أبا، تعرفوا القصة، حتى يقتله مسلم إيه فربما إيه وقع إيه ثأره فيه. المهم فأعطاه الرسول قميصه وكفنه فيه، شاب ذكي هو، قال لك لعل إيه لعل هذا القميص أشفع لأبي عند الله تبارك وتعالى، لعله يدرى عنه عذاب القبر على الأقل، أي شيء يعني مسكين أبوه والعياذ بالله. ثم قام النبي وصلى عليه صلاة الجنازة، بده يصلي ويستغفر له ويدعي له، إيش هذا؟ لهذا الحقير اللي قال كذا أمس سمعنا تقشعر له الجلود كلام والعياذ بالله. فعمر إيه جاء وقال يا رسول الله على عدو الله تصلي عن هذا الجيف هذا؟ قال أخر عني يا عمر، يعني تأخر، أخر عني يا عمر، قد خيرت فاخترت، فقال الله لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله النبي يقول والله لو علمت أني لو استغفرت أزيد من 70 غفر له لفعلت. الله أكبر، ما هذه الرحمة يا أخي؟ نبي هذا مش إنسان زينا، مش فعلا مش إنسان زينا، هذا إنسان نبي مش إنسان عادي، نبي أيها الإخوة، رحمة عجيبة عنده حتى بهؤلاء الأعداء، بهؤلاء الأفظاظ الغلاظ القساء المنافقين. قال ايش بضرني انا، خلي الله يغفر لي يعني واخش الجنه، ايش المشكله؟ عظيم صلى الله عليه وسلم، عظيم. والنبي صلى عليه ودعا له، ثم مشى في الجنازه وقام على قبره يدعو ويستغفر، فلم ينشب يعني لم يلبث حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر، الايه وستاتي بعيد قليل. الله نهاه عن ذلك، قال لا ممنوع، معناه عمر كان معه الحق، ولكن هذه طبيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قال ذلك بأنهم كفروا، السبب كفرهم والعياذ بالله، كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم كذا، وقولا تنفروا في الحر، ده الحر وخيض شديد. أجاب الله تبارك وتعالى أيها الإخوة قل نار جهنم، يقول لحبيبي قل لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذه الآية أيضا فيها استجهال لهم، فيها استجهال لهم، لأن من فر من شيء فوقع بفراره فيما هو أعظم وأدهى منه فهو أجهل جاهل. تفر من حر أيام، كم كانت إيه غزوة تبوك هذه ذهابا وإيابا كل أولاء، كم كان؟ 50 يوما وليلة بس، أقل من 2 شهر. نار جهنم والعياذ بالله ربما إلى أبد الآبدين. شو تفر أنت من حر أيام معدودات لتقع في حر جهنم؟ هذا أجهل جاهل والعياذ بالله. نعم، الآية التي بعدها أيضا واضحة، لكن فيها كلمة إيه؟ نعم، الآية 83 عفوا، فقعدوا مع الخالفين. قال حين تعود إليهم من تبوك ويستأذنونك أيها الإخوة تظاهرا وتجملا وكذبا وادعاء أنهم يريدون الخروج معك، لعله طبعا يكون سفرا قاصدا وعرضا قريبا، فقل إيه؟ لا، لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا إيه معي إيه؟ عدوا أبدا، لا، وقعدوا مع الخالفين. رضيتهم بالقعود أول مرة، وقعدوا مع الخالفين. من هم الخالفون والخوالف أيها الإخوة؟ الخوالف النساء، قاعدات البيوت، أحلاس البيوت. الخوالف في الأصل هي الأعمدة التي تكون في الديور في آخر المضارب، سموها خوالف. هذه شبهت بها النساء لملازمتهن البيوت كأنهن الأحلاس، يعني السجد البسط. البسط، فشبههم الله بهؤلاء، وفي هذا إيه؟ يعني مزيد إيه معرة عليهم. الله شبههم بهؤلاء، قال ولا تصلي الآية، وذكرنا إيه سبب إيه نزولها. نعم، ولا تعجبك واضحة. وإذا أنزلت سورة، نعم، أولو الطول، ما معنى أولو الطول؟ أصحاب الغنى المثرون المتمولون، سبحان الله، هؤلاء يستأذنون لا يريدون إيه أن يجاهدوا. هنا قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هؤلاء الآن النساء، عاد مش الخالفين من الرجال، الخوالف النساء. الآية واضحة. وجاء المعذرون من الأعراب، الآن شرع الله في بيان أحوال أيها الإخوة المنافقين من الأعراب، بعد أن بين أحوال منافقي أهل المدينة خلصنا منهم، نأتي إلى منافقي الأعراب بالتدريج، مثل أسد وغطفان، مثل أسد وغطفان. وجاء المعذرون من الأعراب، ما معنى المعذرين؟ المعذرون الذين ينتحلون الأعذار الكاذبة بألفوا، باخترقوا يخترقون ويختلقون أعذارا كاذبة في القعود عن الجهاد. نعم، هذا معنى المعذرين. ليس على الضعفاء. من هم الضعفاء؟ رفع الله عنهم الحريجة أو الحرج. الضعفاء هم الشيوخ العجزة المسنون، لا يستطيعون الجهاد، ليس عليهم حرج. ولا على المرضى، واضح؟ ولا على الذين يجهدون، واضح؟ إذا نصحوا لله ورسوله. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون نصيحة لله أيها الإخوة وللرسول؟ كيف إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل؟ هذه ذهبت مذهب الأمثال إلى الآن، يقال ما على المحسنين من سبيل. طبيب أراد أن يطبب فأخطأ أيها الإخوة، أخطأ، وفي الحقيقة المقادير هي التي أصابت. خطأ الطبيب إصابة المقادير كما يقال. أخطأ الطبيب فأصابت المقادير، لا يضمن، لا ندفعه ضمانة. يقول علماء ما على المحسنين من سبيل، هو أراد أن ينفع، والمصحيح رام نفعا فضر عن غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فما على المحسنين، الله قال من سبيل. لكن ما معنى النصح لله وللرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ إخلاص الدين. النصح معنى إخلاص الدين، إخلاص الدين لله، صدق الإيمان بالله، صدق الإيمان والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعة له طبعا في كل أمره، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، وعلى أثرة منا، وعلى أثرة منا كما في حديث البيعة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا، ذهبوا، مضوا، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم البكاؤون، اسمهم البكاؤون، وكانوا سبعة من الأنصار فقراء أيها الإخوة، ليس عندهم ما يركبون. قالوا يا رسول الله نريد أن نغزو معك في تبوك وليس عندنا ما نركب، فاحملنا على شيء، أي شيء احملنا. قال لا أجد صلى الله عليه وسلم ما أحملكم عليه، ما عندناش ركوبة، ما عندناش، هل عندنا عقد هؤلاء الناس؟ ما عندناش. نكسوا رؤوسهم ومضوا وهم يبكون. شوف الصدق، بعض يعتذر وينتحل الأعذار الكاذبة ويقول لا تفتني، مغرم بالنساء، وهذا يبكي، هؤلاء يبكون رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين. يعتذرون إليكم، الآية واضحة طبعا. وسيرى الله عملكم، السوء، العمل السوء والعياذ بالله، عمل النفاق والكذب والدسائس. سيحلفون بالله لكم، الآية 95 يا إخواني، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم، اللام هنا ليست للعاقبة، انتبهوا، ممكن بعض الناس يفهم هذه اللام على أنها لام الصيرورة، لام العاقبة. هذه ليست لام العاقبة، هذه لام التعليل، لام لأجل، يعني لام كي، كيف هم جاءوا يحلفون ويغلظون الأيمان أيها الإخوة والأقسام رسول الله ولأصحابه ليعرضوا عنهم. الرسول قال ليعرض وأصحابه عنهم. ما معنى ليعرض عنهم؟ أي ليصفح عنهم ويدع ملامتهم، ليصفح عنهم ويدع ملامتهم والعتب عليهم. الله إيش قال للرسول وأصحابه؟ فأعرضوا عنهم، إعراض مخت واجتناب، مش إعراض صفح وودع للملامة، وودع للملامة ترك الملامة يعني، لا، إعراض مخت واجتناب. أنتم أحقر أصلا من أن ينظر في شأنكم، هاي معنى الآية، أحقر من أن ينظر في شأنكم، أحقر من أن ينتقم منكم أو يلام عليكم أو يعتب، وأحقر من أن يصفح عنكم. اذهبوا، أنتم لا شيء، هاي معنى الآية، تخيل، قوية من رب العالمين. فأعرضوا عنهم إنهم رجس، نجاسة، قال خبث، أخباث، إنهم أخباث، لا، ليس لنا أي كلام معكم والعياذ بالله. ومأواهم، محلهم، محل إقامتهم، المأوى ومحل الإقامة، ومأواهم جهنم والعياذ بالله، جزاء بما كانوا يكسبون. نعم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. لم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، ماذا قال؟ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وضع الظاهر، موضع المضمر للتسجيل عليهم بعنوان الفسق، الله قصدها، بيقدر ربنا ايش يقول؟ فإن الله لا يرضى عنهم، انتهت الآية، ما قالش لا يرضى عنهم، قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ليسجل عليهم بعنوان ايش؟ الفسق. هؤلاء فسق كفر، وكما قلنا أمس، هذا فسق معصية صغيرة أو فسق كفر، لأنهم منافقون نفاق عقيدة والعياذ بالله. طبعا يهزؤون بالله وبالرسول وبالآيات وباليوم الآخر، كانوا كفر والعياذ بالله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، إلى الآن هؤلاء المنافقون ممن هم كما قلنا؟ ممن؟ أحسنت، هم من منافقي أعرابي المدينة أسد وغطفان. فالآية إذن الكلام متصل مسترسل. تقول الآية الآن: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أحرى وأخمن وأخلق وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. لماذا؟ لماذا هم أنطق بالكفر من منافقي المدينة؟ كانوا أنطق لسانا بالكفر وأجرى عليه وأشد جسارة من منافقي المدينة فعلا، لأنهم أعراب. لأنهم أعراب، يغلب عليهم الغلظة والجفاء والبدو والقسوة ما لا يغلب مثله على على المتمدينين أهل المدن أيها الإخوة. طبعا لأنهم أعراب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مالك في الموطأ ماذا قال؟ قال: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. من بدا جفا، الذي يعيش في البادية وكلما أوغل في البادية زاد ماذا؟ جفاؤه وغلظته. لذلك قال النبي قال: الرأفة والحنان يعني والرقة في الرعاء، رعاء الضأن والشاء. قال والفدادة القسوة والغلظة في الفدادين رعاء الإبل. ليه؟ لماذا؟ لأن الإبل لا ترعى أيها الإخوة قريبا من منازل المدينة، إنما ترعى دائما في بطون الصحراء بعيدا، معروف الإبل يذهب بها صاحبها بعيدا جدا حتى يرعى بها، فهذا يوغل فيتوحش، يصبح هو هذا الراعي مثل الأوابد. ما هي الأوابد؟ الوحوش الضارية التي تفر من الصعر تريضها رياضتها يعني، فيصبح هو كأنه آبدة، كأنه آبدة، كأنه وحش والعياذ بالله، مش إنسان. وفيه قسوة وفيه فدادة وفيه غلظة. ولذلك النبي كان يعامل الأعراب من رعاة الشاء مثل سليم مثلا يعاملهم معاملة أكثر يعني ملاينة ومحاسنة من معاملته الأعراب الأبعدين. يقبل هدايا هؤلاء ويرفض هدايا أولئك. كانت تأتي هدايا يقال هذه هدايا من أعراب، يقول لا رديها، لا نقبل هديتهم. لكن أسلم مثلا، أسلم أعراب لكنهم حوالي المدينة ومنازل مضاربهم ومنتجعاتهم في الكلاء والماء قريبة جدا. النبي كان يقول: أسلم باديتنا ونحن حاضرتهم، هدية منهم نقبله أهلا وسهلا. على كل حال هذا المعنى. إذن الأعراب أشد كفرا ونفاقا يا إخواني. هذا طبعا ليس موقفا عنصريا، ممكن واحد أعرابي بدوي، طبعا ما معنى الأعراب؟ الأعراب هم الذين يسكنون البوادي، قال العلماء عربا كانوا أم غير عرب، يعني في الغز هذول الترك هذول أعراب كانوا اللي بيسكنوا كل البوادي دائما أعراب، ما العرب أو من غير العرب، واضح؟ مش بس العرب فالأعراب أشد كفرا ونفاقا. فهذا هو الأعرابي البدوي الذي يعيش في الصحراء، ينتجع الماء والكلى، ينتجع الماء والكلى. هل هذا موقف عنصري؟ هل القرآن والرسول أخذ موقفا من الأعراب لأنهم أعراب؟ لا أبدا، وإنما لأنه أراد أن يفرض عليهم شروطا تحضيرية تمدينية. الإنسان الذي لا يختلط بأهل المدن أيها الإخوة أين مساجده التي يأمها؟ حتى الجمعة على فكرة، الجمعة غير واجبة على أهل البادية، ما رأيكم؟ في أشهر أخوال العلماء وعندهم أدلة كثيرة، غير واجبة، تجب على أهل القرى يقول العلماء، لازم يكون قرى وبأعداد معينة. فما في جمعة، وفي أعظم معظم الحال ما في جماعة، وما في حلق ذكر ولا حلق علم وما في طباع أهل الحضر، علم الصحيح لطباع اللطافة والكياسة والمحاسنة، ما في، في الغلة وما في علم في كذا، فيبقى الإنسان جاهلا كالوحش. ولذلك هو جدير أن يكون جاهلا بأحكام الله، تسأل ما بعرف مين علم القرآن، ما سمعوه، ما بعرفوش، هذا هو. ولذلك الأعرابي هذا إذا انقلب متمدنا خلاص أصبح من أهل المدينة، مش لأنه عرق بدوي، هذا كلام فارغ، لا، مش لأنه ولذلك النبي يعني حذر شديدا، تحذيرا شديدا من التعرب في الإسلام، فقال: التعرب في الإسلام كفر، كفر بنعمة ماذا؟ الحضارة، يعني كفر بنعمة الإقامة أيها الإخوة، ممنوع. في صحيح البخاري ماذا قال الحجاج بن يوسف لسلمة ابن الأكوع؟ قال له: يا سلمة، كفرت بعد إسلام؟ تعربت؟ قال له: عندي رخصة من رسول الله، أنا بعرف، والرسول قال إنه حتكون فتنة، لما تكون فتنة أنا قلت له بترخص، بقدر أهرب. قال له: عيش لحالك، ابعد عن الفتنة والقتال. فالحجاج كان يعرف كلام هذا كمان نقول له: كفرت أنت، مش كفرت بالله، كفرت بالنعمة، هذا كفر نعمة، انتبهوا، تترك المدينة وتروح على البادية والعياذ بالله، تصير جاهل وحش آبدة. وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. زي ما قلنا ما فيش واحد يعلمهم. من لطيف ما يذكر السادة العلماء أصحاب التواريخ والطبقات كالذهبي مثلا في النبلاء، قرأت هذا في النبلاء قديما، زيد بن صوحان. وزيد بن صوحان هو تذكر له صحبة، بعضهم ذكر له صحبة، وبعضهم قال كان في زمن رسول الله وأسلم ولكن لم يثبت على رسول الله، فيختلف في صحبته. زيد بن صوحان أخو صعصع، أخو صعصع بن صوحان، المهم صحابي أو تابعي جليل عظيم، سمع من علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقاتل في نهوند الخوارج وقطعت يده الشمال طبعا في نهوند ضد الخوارج. فكان مرة يحدث أصحابه، عالم كبير هو، حدث أصحابه، فجاء أعرابي يستمع فقال له إن أمرك لعجب. الأعرابي هذا يعجبني حديثك وتريبني يدك، يدك هذه وغشتني شوشتني. شوف أمام الناس بحكي هذا العالم، فأنا أعرابي هذا جلف غليظ يا أخي، جلف غليظ قاسن. قال له يعجبني حديثك وتريبني يدك، تريبني مش تريبني، راب يريبها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتريبني يدك. فقال ما يريبك منها إن الشمال. قال له الشمال شو بتذكرني يعني أنا صارخ وقطعي لإيدي، ما يريبك منها إنها الشمال. قال والله لا أدري اليمين يخضعون أو الشمال. قال ما أنا مش عارف، ما عشان هيك استربت، أنا ما عندي سلم، هم بقطعوا، ما حد يسرق مد إيده اللص، بقطعوا اليمين والشمال أنا مش عارف، بس بعرف إنه بقطعوها. فقال صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال لو تعلمت يا أعرابي كان عرفت، يعني حتى قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ماذا أيمانهما، قراءة ابن مسعود هذه، يعني واحد تعلم وشد حروفا في القرآن بيعرف أنه هي التي تقطع اليمين مش الشمال. قال له أنا مش عارف والله. قال له قال لا أدري، قال له اليمين يقطعون أو الشمال. فقال له صدق الله العظيم، أنت جاهل، جاهل بالأحكام لأنك أعرابي وجاي تشكك فيه. قال له على رؤوس الأشياء. وبعد ما عجب الحديث، عاجب الحديث بس قال له أنت أمرك مريب. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، النفقات سواء في الجهاد أيها الإخوة، بالذات في الجهاد وربما في غيره، ينظر إليه هذا الأعراب المنافق على أنها ماذا؟ خسارة وغرامة وضريبة، راحت ببلاش هيك. لماذا؟ لأنه لم يحتسبها، لم يحتسبها، لم يطلب بها وجه الله، هو دفعها عشان بس إيش؟ ربما يصد القائل عنهم عشان ما يتكلموش عليه الصحابة وكذا، دفعها مغرما ومرغما عفوا، مضطرا، فبيعتبرها ضريبة وخسارة. ويتربص بكم الدوائر، ما هي الدوائر؟ الدواهي والمصائب. لماذا؟ لكي يتخفف من أعباء النفقة، يبطل ينفق، إن شاء الله بتصير مصيبة وبروح محمد وأصحابه في 60 داهية والعياذ بالله، هكذا هو يتربص ونبطل ندفع فلوسنا، منافق والعياذ بالله. قال تعالى عليهم دائرة السوء، هذه جملة دعائية، جملة دعائية مش خبرية طبعا لأنه لسه ما كانش عليهم، فإيش عليهم دائرة السوء؟ جملة دعائية يعني أدار الله عليهم دائرة السوء، يعني رماهم الله بصاعقة، رماهم الله بمصيبة، بداهية، هاي معنى الآية. دائرة السوء يعني دائرة السوء؟ يعني الدائرة السوء، الدائرة السوء، الدائرة السيئة، يعني هاي بسموه إضافة موصوف إلى صفته، إضافة موصوف إلى صفته، مثل قولهم رجل صدق. ما معنى رجل صدق؟ رجل صادق. دائرة السوء دائرة سوء، الدائرة السوء، رجل الصدق رجل صادق، إضافة موصوف إلى صفته. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق يعني نفقاته قربات عند الله وصلوات الرسول. ما هي صلوات الرسول؟ دعاؤه واستغفاره، فهو يطلب بها، يطلب بالنفقة، هذا أعرابي مؤمن مش منافق. الله يقول قال بعضهم مؤمنون صادقون ويحتسبون النفقة، هو يطلب بالنفقة ماذا؟ القرب والزلفة عند الله تبارك وتعالى ودعاء الرسول. لعل الرسول لأن النبي كان من هديه لا يأتي أحد بصدقة أو بزكاة ماله إلا قال صلى الله على فلان. جاءه مرة قال أبي أوفى بالصدقات، صدقات طيبة جوها، قال صلى الله على آل أبي أوفى، يعني غفر الله لهم طبعا. قال له خذ من أموالهم صدقتك ستتبقى وصل عليهم، ادعو لهم واستغفر لهم. والسابقون الأولون المهاجرين فسرناها قبيل تقريبا أو قبل ليلتين صحيح، قلنا هناك سبق بالإمام والهجرة، وهناك الذين آمنوا بعد وهاجروا في آخر الأنفال إن شاء الله. نعم، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة، واضح مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. هذا واضح أن الرسول لم يكن يعلم كل المنافقين، وكما قلنا يعلم 14 أو 12 بالذات، البقية الله سترهم. المهم الله يقول مردوا على النفاق. ما معنى مردوا؟ قال عبد الله بن عباس ثبتوا عليه، ثبتوا عليه. في الحقيقة هذه المادة مرد مأخوذة من كلمة مرد التي تعني ماذا؟ هذه المادة تعني ماذا؟ الملاسة والليونة. ومنه أو منها، من هذه اللفظة، من هذه المادة، غلام أمرد، يعني لم تبق لحيته، ليس له شعر في لحيته، وقال غلام أمرد، أملس ما عندوش لحية. وغصن أمرد ليس عليه ورق، غصن هيك من غير ورق. ورملة مرداء ليس فيها نبت ولا شجر، رملة ولا شيء ناعم ملسة، سموها مرداء. فأصل المادة تعني الملاسة. في بعض الكتب يقول الملامسة، ملامسة الملاسة مكتوبة الملامسة، ما بتفهمش عادي بضيعوه. الملاسة والليونة. طيب، وبعد ذلك تجوز وتوسع فيها واستخدم. هتقول لي بس ايش العلاقة طيب بين الملاسة وبين معنى الثبات والاستمرار والتمهر في الشيء؟ التمهر في الشيء بصير في أستاذ، يعني هذولا أساتذة في النفاق، الله قال أساتذة في فن النفاق والعياذ بالله. عارفين ايش العلاقة؟ التجرد، لأن الأملس متجرد، فكان هؤلاء تجردوا للنفاق، ما عندهم شغل إلا النفاق، ما تلاقيش عندهم ولا حي ثاني، ولا علم ولا قرآن ولا ذكر ولا حديث ولا سنة ولا خير ولا أي شيء، ولا معتني إلا بإيش؟ إلا بالنفاق. هذا هو العلاقة بين أصل المادة وبين هذا الاستخدام. هي كلمة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. قال السادة المفسرون في الدنيا بالأسر أو بالقتل إذا حان حينهم وجاء وقتهم ونوبتهم، وأيضا في البرزخ بعذاب القبر، هاي مرتين، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة، هاتان مرتان. وتلكم الأكبر والأشق والعياذ بالله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية أيها الإخوة نزلت في جماعة كانوا 10 من المتخلفين، فيهم أبو لبابة ابن عبد المنذر، وهنا وقع الخلط في قصة أبي لبابة كما حققناها في تحقيق قضية بني قريظة، ملف بني قريظة. أتوا بهذا الذي وقع فعلا بعد تبوك وجعلوه في قريظة، صار في خربطة خلط. لا لا، الصحيح المأثور والمعروف أن قصة أبي لبابة مع هؤلاء 10 مخلفين كانت في تبوك، ملهاش علاقة بقريظة، وربط نفسه بالسارية، هذا خلط من الرواة اختلط عليهم الأمم. على كل حال، هؤلاء 10 وفيهم أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنهم كانوا من المؤمنين الصادقين، ليس من المنافقين، ليسوا من المنافقين الكاذبين، ولكنهم وقعوا في خطيئة ماذا؟ التخلف، تخلفوا والعياذ بالله. نعم تخلفوا. بعد ذلك جاءوا مباشرة بادروا إلى الاعتذار والاعتراف والإقرار، سارعوا مباشرة يا رسول الله احنا فعلنا كذا، ومشيكوا بس كمان ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وآلوا على أنفسهم، يعني أقسموا حلفوا ألا يحلوا أنفسهم ولا يحلهم أحد حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم بيديه الشريفتين. فالرسول قال أتركهم وما اختاروا مش هحلهم. فحين نزلت هذه الآية وهي في توبتهم، أليس كذلك؟ يقول وين توبتهم؟ لا، الله قال عسى الله أن يتوب. قال عبد الله بن عباس كل عسى من الله موجبة، الكريم إذا أطمع أعطى، هو أكرم الأكرمين، لما يقول لك عسى انتهى خلاص هيعطيك. شوف قال ابن عباس احفظوها، كل عسى من الله موجبة. لماذا؟ لأن الكريم إذا أطمع أعطى، لا إله إلا هو. فالنبي نفسه أحق من فهم كلام الله عن الله، فهم أن الله أنزل توبتهم، الله قال عسى الله أن يتوب عليهم، معناها تاب الله عليهم فحلهم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طيب، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ما هو العمل الصالح؟ سابقة جهادهم مع رسول الله، جاهد مع الرسول، وبعضهم كانوا بدريين جاهدوا في بدر كمان، عندهم عمل صالح ممتاز حقيقة. الآخر السيء ما هو؟ التخلف الآن في تبوك، فأتاب الله عليهم رضوان الله عليهم، لكن هناك يعني تبعة بسيطة، قال خذ من أموالهم صدقة من هؤلاء المخلفين أيها الإخوة الذين اعترفوا بذنوبهم. تطهرهم وتزكيهم. بواحد يقول لي معنى هذه الآية مش في الزكاة. لا، العلماء عمموها وقالوا العبرة بعموم اللفظ يعني. وإن كانت نازلة في هؤلاء المخلفين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وصل عليهم إلى أخيه واضحة. نعم. طيب، أن الله هو يقبل التوبة. ما معنى يقبل؟ يعني يتقبل. ونفس الشيء في الصدقات، يقبل الصدقة، يأخذ الصدقة، بمعنى يتقبل أيضا. نعم. وآخرون مرجون لأمر الله، موقوفون، مرجؤون، مؤخرون، يعني مرجون كمرجئين. مرجون يعني مرجؤون، يعني موقوفون لأمر الله. ما معنى لأمر الله؟ حتى يظهر فيهم حكم الله. هؤلاء فيهم الوقف. من هم هؤلاء؟ أيضا تخلفوا، أحسنت. هم الثلاثة رضي الله عنهم أرضهم، وثلاثتهم بدريون: كعب ابن مالك، مرارة ابن الربيع، مش مرارة ولا مرارة، مرارة ابن الربيع، وهلال ابن أمية، صاحب قصة اللعان. طبعا قصة اللعان الذين يرمون أزواجهم، هذا هو هلال ابن أمية. هؤلاء الثلاثة كانوا بدريين، ثلاثتهم بدريون رضوان الله عليهم، وتخلفوا من غير عذر، إلا أنه الكسل ووسوسة الشيطان والعياذ بالله، تخلفوا. لم يبادروا من سوء حظه المساكين، لم يبادروا كما بادر هؤلاء الذين خلطوا، أو أولئكم الذين خلطوا، لم يبادروا إلى الإخبار والاعتذار. غلب عليهم الحياء والانكسار، ربما النبي تركهم، لم يبادروا كذا، وقالوا ليس لنا عذر إلا الخطيئة. عذر خطيئة هذه بس. فوقف الرسول بأمر الله في أمرهم. كانت مدة وقفهم كم؟ الجزاء من جنس العمل، 50 يوما وليلة، هي مدة ماذا؟ مدة تبوك، صح؟ شفتوا؟ حديث هؤلاء طبعا بالتفصيل، صفحات 4-5-6 صفحات في صحيح البخاري، ارجعوا إليه. اللي ما عندوش البخاري يقرأ رياض الصالحين، كتاب التوبة، في أول رياض الصالحين كتاب التوبة عندك 6 صفحات حديث الثلاثة الذين خلوا. حديث جميل يبكي الصخر، لا يمكن هذا الحديث، وحديث الإفك أم المؤمن عائشة، لا يمكن أن يقرأه مؤمن أو مؤمنة ولا يبكي. أنا هيك أتحدى، لا إلا تبكي، مبكي فعلا. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض بما رحوا، وضاقت عليهم أنفسهم فعلا في الأخير، يعني ظنوا أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ كان يمنع أن يسلم عليهم أحد، لا أزواجهم ولا أولادهم. هيا يدخل على البيت زوجته ممنوع، لا ينمحها، لا يكلمها، لا تكلم، ما في كلام، الرسول منع. وشوف أزواجهم، شوف شوف الصحابيات الجليلات، أطعنا أمر الله ورسوله، ما في كلام، ما بتكلموا. ويجي يطلع في الرسول، الرسول لا ينظر إليه، يطرح السلام ولا بتطلع فيه، ممنوع، خلاص أصبحوا كالمنبوذين 50 ليلة. ثم بعد ذلك نزلت توبتهم. أرجوكم أن تقرأوا قصة توبة هؤلاء، مبكية، مؤثرة جدا جدا جدا، وجاء يبشرهم بها البشير، شيء مؤثر حزين. المهم سيأتي نبوهم بعد قليل، هذه إشارة سريعة لهم. هؤلاء هم المرجون. نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلى آخره. قصة مسجد الضرار المضارة، يعني لا ضرر ولا ضرار، التسبب في إضرار الغير. ما قصتهم باختصار أيها الإخوة؟ كان هناك رجل اسمه أبو عامر، يدعى أبا عامر، واضح؟ تنصر في الجاهلية قبل بعثة رسول الله، وترهبن أو ترهب، يقال ترهب أو ترهبن، أصبح راهبا. هذا رجل الدين على فكرة، مش كل رجل دين، رجل دين، رجل دين، ويطلب ماذا؟ يطلب مكانة، يطلب حيثية، حبس الأستاذ، الشيخ، المشايخ، إمام، له أتباع، كذب، ليس تدين حقيقي، هذا كان منافقا هكذا الدين، حتى يعني يعمل حيثية لنفسه، أصبح راهبا وله أتباع وبعض الناس وتعلموا عليه. فلما بعث رسول الله ذهبت رياسته، ما في نصرانية حبيبي، في إسلام الآن، انتهينا، هذا كلام كله بطل الآن. فغضب وحزن لذهاب رياسته، وقال للرسول مرة: والله لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فسمه النبي أبا عامر الفاسق، قال له أنت الفاسق. وشوف هذا الإنسان العظيم مثل رسول الله، إذا يطلق على واحد لقب انتهى، قال مسيلم الكذاب، خلص إلى يوم الدين الكذاب. بس رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسبوا عليه، بكذبوا بين غصب عنهم، 1.5 مليار نفدي بأرواحنا والله، بأولادنا، بكل شيء، بكل شيء والله العظيم. العالمون له الفداء، ما في رسول الله. هذا اللي بعطي ألقاب، هذا اللي بعطي ألقاب، هذا بيقول صديق، فاروق، هذا كذا، سيف الإسلام، هذا الكذاب، هذا الكذاب، هذا الفاسق. فأصبح اسمه إيه؟ أبا عامر الفاسق. الكل الفاسق، أبو عامر الفاسق، راحت عليه الخبيثة هذا، فسماه النبي أبا عامر الفاسق، صار من المنافقين، أظهر الإسلام نفاق والعياذ بالله. الراهب الكذاب هذا الزنديق. المهم بعدما غلبت هوازن في حنين، عارفين غزوة حنين، هوازن غلبت فيها بحمد الله تبارك وتعالى، هذا ضاقت عليه الأرض، خلاص عرف أنه أمر الإسلام الآن فعلا تمكن ورسخ، ضاقت عليه الأرض، فذهب إلى بلاد الشام وأرسل إلى جماعة المنافقين في المدينة، إنني قاصد قيصر، أنا رايح لهرقل الغابي، فآتي بجنوده. فكر حاله يعني قوة دولية أونيفرزال، وبده يجيب جنود عاد. فأخرج محمدا وأصحابه، فاستعدوا بما عندكم من رجال ومتاع وأموال، وابتنوا لنا مسجدا. بيعرف اللعب كيف، وهذه لعبة على فكرة الاستعمار، ولعبة المرافقين والزنادقة في كل زمان وآن، والله لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. أحسن شيء تحارب أي شيء من داخله ولا من خارجه؟ من داخله، بأساليبه ولا بأساليب غيره؟ بأساليبه. بتحارب الدين بعلماء دين، بتحارب العلم الديني بعلم ديني، شفت؟ وبتخلص عليه فعلا، صعب جدا جدا. الرسول نفسه كاد كاد يزل، فبنوا هذا المسجد قريبا من مسجد قباء، تعرف مسجد قباء؟ جنب المدينة. بنوا هذا المسجد الظالم أهله إلى جانب مسجد قباء، وأرسلوا إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو أتيتنا فقد ابتنينا مسجدا لذي الحاجة والعليل والليلة المطيرة. إذا واحد مريض غلبان قال كون أقرب عليه 20 خطوة، إيش هالعذاب العجيب هذا؟ ما هي مسجد قباء، يعني بكون الناس اللي بيجوا من الناحية الثانية يعني وغلابة كده أقرب يعني. وبعدين في الليل المطيرة، أو قباء ما ينفعش يعني في الليل المطيرة، إيش القصة؟ عندهم مش عذر، كذابين. النبي سبحان الله من خدعنا في الله انخدعنا له. فدعا بثوبي لكي يلبسه. بحب يصلي إلا جبريل نازل، ما في يا حبيبي، تلعب مين تقعد؟ هذا نبي يا جماعة، مش مصدقين، هم كذابون منافقون. طبعا لو صدقوا أنه نبي لاتبعوه، لكن فيش فايدة، منافقون قلوبهم كفرة، قلوبهم كافرة، مش مصدقين والعياذ بالله. ومع أنه هي قوارع تأتي باستمرار تفضحكم، صدقوا ما فيش فايدة، غلب عليهم النفاق لسوء طباعهم. لسه ما لبسش النبي ثوبه، جبريل قال له كذا كذا كذا كذا قصة. فالنبي مباشرة، يا فلان يا فلان يا فلان، لجماعة من أصحابه، اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فدمروه وحرقوا عليه، حرقوه بالمرة بالكامل، دمروه، سووا به الأرض أو سووه بالأرض. فذهبوا إليه فعلا، حرقوا عليه ودمروه وسووه بالأرض. طبعا هذا غاض مين؟ غاض المنافقين مزيد غيظ وأحنقهم جدا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذا البنيان اللي بنوه تهدم، زادهم شكا ورسخ النفاق في قلوبهم وزادهم غيظا وحنقا. قال تعالى إلا أن تقطع قلوبهم، سوف يبقى ريبة وشكا وهما وغما وحنقا وغيظا، إلا إيش؟ إلا أن تتصدع قلوبهم، يعني فيموتوا. معناها إيه؟ معناها سيبقى كذلك طالما طالما هم أحياء. معنى هذه والعياذ بالله تعطيهم ماذا؟ تعطيهم براءة من الإيمان وتسجيلا بالنفاق، شهادة نفاق تامة والعياذ بالله. هذه قصة مسجد الضرار وأهله، فهمناها إن شاء الله؟ طيب، تفريقا بين المؤمنين واضح طبعا، بدأ ما نصلي في مسجد واحد بس نصلي في مسجدين. لذلك على فكرة كثرة المساجد هذه ليست إشارة حسنة، ليس شيئا طيبا، خاصة في المكان الواحد المتقارب، مش كويس، مش كويس. كل المذاهب الأربعة لم تستحب هذا. وذكرت لكم مرة أنا يعني العلامة القزويني صاحب عجائب المخلوقات، أخذ على أهل باليرمو في إيطاليا وصقلية مسلمين، كان في حضارة عند غالي، ما عجبوش، قال هؤلاء الناس يعني رؤوسهم قال أدمغتهم ناشفة، ويبدو أنهم ناس حمقى ونوكة، كثرت مساجدهم. أنت في بلدة صغيرة ليش كل في كل مكان مسجد عشان تتفرقوا وتصيروا عيادي سبأ مثل مسلمي أوروبا حيني؟ كل خمسة ستة قال نفتح مسجد عشان يعمل فيها إمام، طبعا كل واحد يعمل إمام طبعا، يصلي ويدرس كذا إشي، قصة هذه حلوة. وشغلات تانية ربما بالعكس أحسن، كلما قلت المساجد وبصير في خط واحد وفكر واحد وتوجه واحد الأخري. على كل المهم قال إيه؟ طيب وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مين حاربوا؟ المنافقين الكذابين. ما معنى إرصادا؟ تهيئة، مهيئ لهم، أرصدت له كذا، لا تقم فيه أبدا. وطبعا خلص أنه هدم هو. لمسجد أسس، اللام هنا القسم، عاد تخيل هذه لام القسم. الله بيقول والله لمسجد قباء كذا كذا كذا، بيحلف عليه، تخيلوا مسجد عظيم هذا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. من الذي أسسه؟ رسول الله. كيف ما يكونش مؤسس على التقوى؟ أحق أن تقوم فيه إلى آخره. طبعا إيش فيه؟ رجال يحبون أن يتطهروا. قيلهم إيه؟ رجال هذا المسجد كانوا يتبعون الحجر الماء، يبالغون إيش في التنقي والتوقي والتطهر، يتبعون الحجر الماء، الحديث ضعيف. فيقال نزل فيهم إيش؟ والله يحب المطهرين، أي المتطهرين. طيب ما معنى على شفا جرف؟ ما هو الجرف؟ الجرف هو الوادي. شفا جرف الشفير، الراند يعني الحافة، على حافة وادي. الوادي هذا ماذا؟ آيل للسقوط، بده يقع، بده يتداعى والعياذ بالله. نعم، قال فانهار به في نار جهنم، انهار البناء بالوادي الذي يبني عليه كله في نار جهنم والعياذ بالله. لا يزال بنيانهم، فسرتها قبيل قليل، إن الله اشترى من اللهم اجعلنا منهم، اللهم أمتنا على الشهادة في سبيلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر آية أعتقد واضحة. قال أحد العلماء الصلاح ناهيك ببيع الباع فيه المؤمن والمشتري فيه رب العالمين والثمن فيه الجنة والضمان فيه أو الصك يعني كتاب الله والواسطة فيه محمد بن عبد الله. إيش هالبيع هذا؟ إيش هالبيع؟ ومش هيك وبس، شوف كرم الجليل لا إله إلا هو. يقول مولانا الحسن البصري قدس الله سره، يقول لقد أغلى الثمن. يعني يا سلام على رب العزة، أغلى الثمن، أعطاك ثمنا، ثمنا إيش؟ لما دفعت أنت طبعا. قال ثمنا عاليا جدا، أخذ سلعتك بثمن عالي جدا، يعني لقد أغلى الثمن. ثم قال انظروا إلى كرم الله، أنفسا هكذا على النصب هو خالقها، وأموالا هو واهبها، يستقرضها منا ثم يعطينا بدلها الجنة، فما أكرمه. أنت اللي خلقتنا أصلا، وأنت اللي مولتنا وأغنيتنا، وبعدين بتقول أنا بشتري منكم بعطيكم الجنة، إيش الكرم يا رب هذا؟ قال فعلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآية أصبحت واضحة. طيب جملة التائبون العابدون، أو آية التائبون العابدون، هذا كلام مستأنف الآن، انتبهوا، هذا كلام مستأنف، ليست على الصحيح وصفا إيش لهؤلاء الذين بايعهم الله، لا، إنما كلام مستأنف. لكن أيها الإخوة، كل هذه الجملة خبر وما يتبعه، مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، كما قال الزجاج في معاني القرآن، قال هذا كله مبتدأ، التائبون العابدون الحامدون السائل آخر الأخير، وبعد ما لهم؟ قال الزجاج الخبر محذوف، تقديره هم أيضا من أصحاب الجنة أو لهم الجنة وإن لم يجاهدوا. لماذا؟ لأنهم كانوا ربما من أصحاب الأعذار، لكنهم موصوفون بهذه الصفات الحميدة العظيمة. اقرؤوها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقال نزلت في أبي طالب، يقال نعم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن شوف الآية، من بعد ما تبين لهم، الآية لا تقول إن كل مشرك بإطلاقه من أصحاب الجحيم، تقول المشرك الذي الذي جاءه رسول وكفر به، فهذا تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، لأن الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، ولم الصحيح هذا هو الصحيح. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. واحد يقول طب ليه في ديننا الاستغفار حرام؟ طب ما هي إبراهيم شيخ الأنبياء خليل الرحمن استغفر لأبيه، أجاب الله عن هذا الاشتباه. إيش قال؟ قال إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم قال لأبوي لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفر لك، أنت مشرك تصنع الأصنام والأوثان هذه. طبعا هل هو أبوه أو عمه؟ الراجح أنه عمه، انتبهوا، وعمك صنوا إيش؟ صنوا أبيك، العم زي الأب، ولا مش صحيح؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم، صح، إبراهيم أبوه ليعقوب، وإسحاق، مظبوط، إسحاق أبوه. طب وإسماعيل؟ لا، هذا عم، هذا مش أب. فالعم صنو الأب، العم صنو إيه؟ الأب. واضح يا إخوان؟ طيب، فالراجح أنه إيه؟ ليس إيه؟ ليس أبا، وإنما عم، سماه الله أبا لأنه هذا يجوز لغة إيه؟ العرب، عمك صنو أبيك. النبي قال لم أزل أتنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة، معناها والنبي من نسل إيش؟ إسماعيل ابن إبراهيم، صح؟ إبراهيم ابن أبي، لازم يكون أبوه ماذا؟ صلبا طاهرا، لازم يكون صلبا طاهرا، لازم يكون كل آباء وأجداد رسول الله طاهرين إلى آدم. ما رأيكم؟ هذا رأي معظم علماء أهل السنة والجماعة، وهذا الذي نرتاح إليه، أنه خير البرية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. على كل، طيب، فلما تبين له إبراهيم أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك ضعف العلماء حديث البخاري، العلماء الكبار، أن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يقول لربه يا رب ألم إيه تعدني ألا تخزيني، ألا تخزيني يعني ألا تخزيني، لما يرى إيه أن أباه والعياذ بالله يحشر في شكل ذيخ. ما هو الذيخ؟ ذكر الضبع، الضبع هي الأنثى، إذا نقول ضبع، الضبع أنثى، أم عامر، أم عامر هي الضبع. أما ذكر الضبع، ضبع يعني إيه؟ مذكر، اسمه إيش؟ الذيخ، مش الضبع، اسمه الذيخ. فأبوه يحشر إيه في شكل ذيخ، فبقول له كذا كذا إلى آخره. لا، قالوا هذا حديث يخالف القرآن الكريم. إبراهيم عارف أن أبوه إيه؟ كافر ولا أمل في نجاته، انتهى. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، انتهى. كيف تقول لي يوم القيامة كذا؟ إيش الخربطة هذه؟ فالعلماء ضعفوا الحديث مع أنه في البخاري رحمة الله على الجميع. إن إبراهيم لا أواه. من هو الأواه؟ الذي يكثر التأوه، يقول ومن الذي يكثر التأوه؟ الرفيق أيها الإخوة، الرحيم، شخص عنده رفق وإيه ورحمة في قلبه، يكثر التأوه لأشياء كثيرة. إن إبراهيم لأواه حليم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية عظيمة جدا يا أخوان. طبعا سبب نزولها التالي، أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية ما كان النبي يريد أن يستغفر من شكل آخره، شق عليهم إيه ذلكم جدا. لماذا؟ لأنهم كانوا يستغفرون إيه لبعض المشركين من آبائهم إيه وأجدادهم وقراباتهم، قالوا يا ويحنا، وهذا الموضوع يعني شيء كبير عند الله، وإحنا استغفرنا يا رب إيش القضية؟ فالله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما، يعني لا تجريم إلا إيش، لا عقوبة إلا إيه بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. قال ما كان في نص، إحنا ما قلناش لكم الآن بعد أن إيه نهيناكم فانتهوا، لكن إيه ما سلف فقد إيه فقد غفرنا. هاي إيه معنى الآية. لكن هذه الآية لها آفاق عجيبة جدا جدا. من آفاق هذه الآية يا إخواني، لا يمكن أن ننتحل عقائد ومبادئ ونلزم أنفسنا والمسلمين بها وهي ليست مذكورة في كتاب الله بشكل بين واضح. ما تألف ليش عقائد من عندك يا شيعي يا سني يا خارجي يا معتزلي، وتقول لي عقيدة وروى فلان وروى الكافي وروى البخاري وروى مش عارف جابر ابن زيد عند الإباضية، لا يعنيني هذا. الله قال وما كان الله ليضل قوما، وتحكم عليه بأنني كافر ومن أهل جهنم وخالد في جهنم بالكلام السخيف تبعك هذا. الله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. ما معنى يبين؟ في كتابه الذي هو تبيان لكل شيء، وهو كفاية وغناء أيها الإخوة، ووفاء بكل حاجات الاعتقاد، كل عقيدة ليس بذكورة كتاب الله بشكل بين صريح أنا أبرأ إلى الله منها، ولا أكفر عليها ولا أولي عليها، ولا تعني لا في كثير ولا في قليل. ما تقول ليش المهدي والأمة الاثناعش والمسيح الدجال وعودة عيسى، كل عقيدة كهذه ليست بكتاب الله بشكل واضح لا أتولى عليها ولا إيه أبرأ بسببها ولا أكفر بها، وإلا هذه الأمة ستبقى متفرقة ليوم الدين. صدقوني لن تتحد هذه الأمة إلا أن توحد على إيش؟ معتقدات الكتاب العزيز، لنترك كل هذه الخلافات. وصدق الله العظيم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل، آية عظيم والله، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له واضحة. لقد تاب الله على النبي. طب لماذا تاب عليه؟ في العسرة، في العسرة لماذا؟ لأنه أذن لهم قبل إيه أن يسمح له بذلك، قبل أن يتبين، أم صحيح؟ فالنبي حتى إيه ارتكب إيه الله يقول مخالفة صغيرة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لكن الله قال أنا تبت عليك. طيب، والمهاجرين والأنصار الذين تخلفوا، لا، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ساعة المشقة والشدة في تبوك. طب لماذا تبع عليهم؟ لما عسى أن يكون فرط منهم من زلات أو هفوات، إذ أن بعضهم قد تثاقل والبعض الآخر قد تباطأ، وربما حتى في الغزوة في الذهاب أو الإياب فرط منهم أشياء يثيرة. الله قال كل هذا إيش؟ سمحت عن وصفحت من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. بسبب ماذا؟ من هؤلاء الأنصار والمهاجرين الذين اتبعوه راحوا معاه في الجيش، فريق منهم قلوبهم كادت تزيغ. لماذا؟ من الشدة والبأس يا جماعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: انطلقنا مع رسول الله إلى تبوك في وقت شدة وحر، حتى لكان الرجل منا ينحر الجزور فيأخذ فرثه مصارينه الأمعاء الوساخة فيعصرها فيشربها. قال صعب جدا كان، قال كادت رقابنا تتقطع من العطش، بدنا نموت كلنا، مسافة طويلة وفي ماء وما في شدة جديدة. لذلك هذه الآية يمكن استفاد منها معنى عظيم جدا يا إخواني، والله العظيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا انتهينا منهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هي بن أمية، وعرفنا أي قصتهم يا جماعة إن شاء الله واضح. طيب الآية 120: أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما معنى أن ترغب بنفسك الأبعد عن نفس رسول الله؟ يعني تحمي نفسك مما يلقي رسول الله نفسه فيه. يعني هو راح يجاهد وانت لا، ما بتجاهدش، بتعرض للحر والشدة وانت قاعد لي في الظلال والثمار. لا ليه يا حبيبي؟ لماذا؟ لماذا ايه ترغب ترغب ايه بنفسك عن نفس رسول الله؟ بالعكس، هذا فيه تهييج، فيه تحفيز، فيه تهييج على ماذا؟ على إيثار رسول الله على أنفسنا. تهييجنا الآية ليه؟ النبي أولى بالمؤمنين إيش؟ من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم. يروى أن أبا خيثم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق النبي والغزاة المجاهدون إلى تبوك، كان من المتخلفين أبو خيثم رضي الله عليه، جلس كذا، وكان له زوجة حسناء معروفة بحسنها، وله ما شاء الله بستان، بستان جميل كذا، ففرشت له في ظل من البستان، وهيأت له الماء البارد والرطب الجني وألوان الفاكهة والأثمار، وجاءته زوجته كعد هيك، وقبل أن يصيب شيئا رضي الله عن روحها الطاهرة، قال: زوجة حسناء وظل وارف وماء بارد وثمر طيب ورسول الله في الحر والريح، ما هذا بمقام خير؟ قام ما أخذ أي شيء، أخذ سيفه ورمحه وركب أي فرسه ومر كالريح يقولون أو كالسهم. فرآه النبي من وراء السراب، النبي شاف فيه سراب الصحابة مش مبين، بعيد جدا يمكن 2 كيلو، فقال: كن أبا خيثمة. الله أحاله هيك حس هو هذا أبو خيثمة إن شاء الله، خليك هو، كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة ففرح النبي به واستبشر ودعا له. هذا هو، لا ترغب بنفسك عن رسول الله. من أنت؟ رسول الله يكون هيك وأنت قاعد مبسوط؟ إحنا اليوم على فكرة منا من يرغب بنفسه عن رسول الله، والله العظيم، والله مشايخ كبار أقسم بالله وعمائم وعلماء يرغبون بأنفسهم عن رسول الله. بتعرفوا ليه؟ لأنه من سنة رسول الله، من دين رسول الله، من وفاء لكتاب رسول الله ودين رسول الله وأمانة رسول الله أنك تحافظ عليها، حتى وإن تأدى بك هذا إلى أن تغضب حاكما أو عالما أو جمهورا أو ينقطع راتبك أو تفقد وظيفتك. هذا من الوفاء يا أخي، نعمل جهاد لازم نعملها، نعملها، والرزق على الله والأمر صحيح وكل شيء بيد الله نعملها. أما نضحي بكل شيء وبالرسول وبالدين وبالقرآن وبالصدق والصادقين من أجل ماذا؟ المرتب والوظيفة والمثابة، هذا النفاق بعينه. انتبهوا، ونحن في سورة المنافقين، شيء بخوف شيء بخوف. هكذا ينبغي أن يربينا القرآن يا إخواني، هذه التربية القرآنية، هكذا ينبغي أن نتربى على القرآن حقا، هكذا. نسأل الله يعين على ذلك ولا يجعلنا من أهل الكلام فقط. ذلك بأنهم، ما معنى ذلك بأنهم؟ يعني هذا النهي الذي أورده الله تبارك وتعالى، قال أنا أنهاهم عن هذا وأصدهم عن هذا أن يرغبوا بمكان. لماذا؟ بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا تعب ولا جوع مخمصة يعني في سبيل الله، ولا يطؤون بأرجلهم أو بحوافر خيولهم مكانا من أمكنة الكفار بحيث يغتاظ الكفار ويغضبون. كيف جاء هؤلاء ووطأوا مكاننا؟ كل هذا أيها الإخوة، ولا ينالون من عدو نيلا ولو جراحات بسيطة أو أخذ بعض الغنائم والأسلاب أيها الإخوة، إلا كتب لهم به عمل صالح، أجر صالح عند الله. فلماذا طيب إذا عد وأرصد لك هذا الجواء هذا الجزاء الجزيل وهذا الثواب العميم، لماذا ترغب بنفسك عن رسول الله؟ طيب ما فيش شيء مجان، ليس مجانا، ليس عفوا، هذا له أجر كبير، فلماذا ترغب؟ إذا كنت مؤمنا وتبغي الآخرة والصالحات وأجر الصالحات، هذا أجر الصالحات وهذا سبيل الصالحات، فلماذا ترغب؟ هذا معنى الآية. الآية التي بعدها واضحة. طيب الآية الأخيرة في هذه الصفحة 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الله يقول إيه؟ ليس مما ينبغي، ليس مما يسوق في العقل أيها الإخوة أو في المصلحة وتدبير الأمور وحسن سياستها أن يخرج المؤمنون للغزو جميعا كافة. لا، إنما ينبغي ماذا؟ أن يخرج للغزو فريق ويتخلف فريق آخرون. لماذا؟ طلبا للعلم وطلبا للهدى أيها الإخوة. ناس تخرج للغزو وناس تبقى، أو تخرج أيضا في مرابع قريبة لطلب إيش؟ لطلب العلم. قال لعلهم ليتفقهوا في الدين، عفوا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في الآية في لطيفة عجيبة، قال إيش؟ لينذروا قومهم، لم يقل ليعلموا قومهم، قال لينذروا. عجيب، تتحدث عن فقه في الدين يعني في نظارة وما قالش إيه لعلهم مثلا إيش يعلمون، قال لعلهم يحذرون. لماذا؟ قال الإمام الألوسي قدس الله سره كان ظاهر القول أن يقول وليعلموا قومهم أو ليعظوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون، لكنه وضع لينذروا ويحذرون في النظم الكريم ليدل على أن مقصد العالم والمتعلم ينبغي أن يكون ماذا؟ الخشية والإنذار لا التبسط والاستكبار. اطلب العلم عشان تخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اطلب العلم مش عشان تقولوا الشيخ الكذا المشع... لا، عشان تعرف به الله وتعرف الناس على الله تبارك وتعالى، مش التبسط والاستكبار والفخفخة بالعلم. فشوف قال لك لينذروا لعلهم يحذرون، هذا العلم، هذه وظيفة العلم الشرعي فعلا، إنشاء قلوب واجفة. الذين يلونكم من الكفار أيها الإخوة، يعني الذين هم أقرب إليكم أولا فأولا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، ممن؟ فمنهم من المنافقين، أيكم زادته هذه إيمانا. القرآن لا يزيدهم إيمانا والعياذ بالله، وصدقوا لأن قلوبهم عمياء كافرة. أجاب الله، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ما مع يستبشرون؟ يعني بنزولها، بنزول، فرحون بنزول السورة، فرحون بنزول هذه السورة. وأما الذين في قلوبهم مرضهم النفاق فزادتهم رجسا، واضحة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ما هي فتنتهم؟ فضح القرآن أيها الإخوة لأسرارهم وهتكه لأستارهم والدمدم عليهم، كان يفعل بهم هذا كل سنة مرة مرتين، هذه فتنتهم لعنة الله تعالى عليهم، لكن لا توبة ولا ولا تذكر. وإذا ما أنزلت سورة على رسول الله وهم جلوس أو جلاس في مجلس رسول الله بين أصحابه من المؤمنين الصادقين، هذا معنى الآية، نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد من أصحاب محمد؟ لماذا؟ يحبون أن يلوذوا فارين، أن ينصرفوا. لماذا؟ لأن السورة تثقل عليهم وفيها فضح أسرارهم، مش قادرين يصبحوا، بتفضح فيهم قاعدة تنادي عليهم بالفضيحة بالبوار بالخسران بالعار بالشنار، ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول، هذه من أشرف الآيات في حق رسول الله طبعا، هذه آية عظيمة وفيها أسرار على فكرة، فيها أسرار لحفظ العبد المؤمن المؤمن. هذه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يصعب عليه ما عنتم، هذا مصدر في تأويل مصدر، يعني يصعب عليه عانتكم، يعني كل ما عانتكم وشق عليكم وصعب عليكم، هذا صعب على النبي كمان، النبي لا يحب هذا، يحب التيسير عليكم. يا الله أكبر. قال حريص عليكم بالمؤمنين، قال عبد الله بن عباس سماه باسمين من أسماء الله جل جلاله، قال الرؤوف الرحيم، إيش الشرف هذا؟ الوحيد سماه الله باسمين من أسمائه، رؤوف الرحيم، النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فإن تولوا أي أدبروا عن سبيل الإيمان ولم يذعنوا ولم يؤمنوا، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية ورد في الأحاديث أيها الإخوة في فضل تلاوتها بعد الصبح وبعد العصر 7 مرات، ولها أسرار عجيبة. اللي عنده مشكلة، اللي عنده شيء بخاف منه، اللي عنده كذا، يتلو هذه الآية الأخيرة 7 مرات وفعلا يرى العجب بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.